بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأكارم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. سأتحدث اليوم عن البيئة من خلال عدة لقطات، فالبيئة في هذه الأيام محط اهتمام كل الناس. اللقطة الأولى: عائلة أبي تميم تحب التنزه في كل يوم جمعة على ضفاف بحيرة جميلة في ريف البلد، وهم يمضون اليوم هناك منذ الصباح وحتى المساء. شأنهم في هذا الشأن كثير من الناس. يجلب أبو سليم معه كل ما يحتاجونه: طعام الفطور والغداء، بساط الجلوس، موقد صغير لصنع الشاي والقهوة وتصميم الطعام، إضافة إلى بعض الألعاب والأدوات المسلية. معظم الذين يتنزهون يوم الجمعة يجلبون معهم أغراضهم كأبي سليم. يبحث من يرى أم سليم وهي تقشر البطاطا وتقطع الباذنجان وترمي الأوساخ هنا وهناك، مع أن بجانبها كثيرا من الأكياس الفارغة وبإمكانها أن تضع الأوساخ فيها. لو سألتها لماذا لا تضعين الأوساخ في الكيس بدلا من رميها على التراب لأجابتك: هكذا أسهل وهكذا تعودت. ليست أم سليم وحدها من يفعل هكذا، فابنها سليم يقطع البطيخ ويرمي قشره على التراب وتحت الأشجار، ابنتها سلمى تأكل الشيبس وتشرب الكولا ثم ترمي المخلفات أيضا فوق التراب وتحت الأشجار. عندما يريد أبو سليم سواء اللحم يجهز النشوة ثم يخرج اللحم من الكيس ويرمي الكيس فوق التراب. لو كان الأمر يقف عند عائلة أبي سليم لهام، لكن المشكلة أن معظم العائلات التي تتنزه على ضفاف هذه البحيرة ترمي المخلفات والأوساخ هنا وهناك. كل من يزور البحيرة يستغرب أن يجتمع الجمال والقبح في نفس المكان. عندما يرى أحدهم من بعيد منظر البحيرة الجميلة المتناسق والمتناغم مع منظر الجبال الخضراء المحيطة بها من جهتنا الأربع، يهتف قائلا: ما أحلى وأبهى هذا المكان. لكنه ما إن يقترب ويترجل عن السيارة ويمشي بضع خطوات حتى يضع يده على أنفه ويقول: ما هذا المنظر المشين وما هذه الرائحة الصميئة. قبل أن أنهي هذه اللقطة أحب أن أطرح عليكم السؤال التالي إخوتي المشاهدين: أين زوار هذه البحيرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. اللقطة الثانية: أم كمال امرأة نظيفة ومرتبة، لكنها تشرف في استعمال الماء من أجل النظافة، وحسب رأيها لا ينظف البيت أو درج البناء إلا بسفك الماء وهدره من الخرطوم. أبو كمال لديه نفس المشكلة، فالسيارة حسب رأيه لا تصبح نظيفة إلا باستخدام الخرطوم، فيفتح الماء ويرش السيارة ثم يضع الخرطوم جانبا ويترك الماء يتدفق منه عذبا فراتا، ثم يمسح السيارة بالليفة والصابون، وبعدها يمسك الخرطوم مجددا ويرش السيارة بالماء. قطرات الماء المهدورة تئن تحت وطأة هذا الظلم. لو أصغت لها أخي المشاهد وأختي المشاهدة، لو أصغت السمع لسمعتها تنادي: أنا قطرة ماء خلقني الله تعالى لأمد المخلوقات في الحياة، فلا تشرف باستعمالي، لأن وجودي نعمة وفقدي نقمة. أيمن امرأة لديها مرض وسواس الطهارة، فوضوءها يستغرق أكثر من 10 دقائق، وهي تغسل وجهها ويديها ورجليها أكثر من 3 مرات زيادة في الاحتياط. أما عندما تغتسل فهي تفتح صنبور الماء طوال فترة الاغتسال وتمكث في الحمام ساعات وساعات. عندما يلومها زوجها على هذا الإسراف تقول: أنا لا أسرف في استعمال الماء، أنا أحفظ في أداء العبادات. لو رأيتموها وهي تغسل الثياب، تخاف أم أيمن أن تكون الثياب ملوثة بالنجاسة، فتضعها في البانيو ثم تغمرها بالماء مرات عديدة ثم تعصرها وبعد ذلك تضعها في الغسالة. عندما ضحكت جارتها أم صلاح من هذه الوسوسة انزعجت وقالت: هذا ليس وسواسا، إنه طهارة ونظافة، والطهور شطر الإيمان، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو علمت أم أيمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يعتدون في الطهور، وقوله عندما غسل، وأيضا لو علمت قوله عندما غسل أعضاء وضوئه 3 ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص منه فقد أساء. أقول لو علمت أم أيمن هذا ما اقتصدت في وضوئها وغسلها وكل أمورها. اللقطة الثالثة، نحن الآن في حديقة كبيرة جميلة في أحد الأحياء الراقية. بعض الأولاد يلعبون في المكان المخصص لألعابهم، ولكن بعضهم الآخر يتسلى بتقطيع أغصان الأشجار وقطف الزهور واقتلاع فصلات الورود. في مكان ما من الحديقة تجمع بعض الأطفال الطيبين هشام ورامي ونور وسلام، كانوا يتناقشون حول ما يمكنهم فعله لحماية البيئة. معلم المدرسة أخبرهم أن هناك مشكلة عالمية تدعى التصحر، أي زيادة نسبة الأراضي المتصحرة التي لا تصلح للزراعة. وأخبرهم أن السبب في ذلك اختلاف المناخ، حيث تقل الأمطار في بعض البلدان لتصبح ظاهرة تسمى بالجفاف، بينما تكثر في بعض البلدان الأخرى حتى تتسبب في حدوث فيضانات مدمرة. سأله سمير: ما السبب يا أستاذ؟ أجابه: ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث نتيجة استخدام المنشآت السكنية والصناعية ووسائل المواصلات بمصادر الطاقة المتنوعة كالنفط والغاز والفحم. تابع سميرا استفساره: هل يمكننا أن نساعد في خدمة البيئة يا أستاذ؟ أجاب المعلم: نعم يا ولدي، يمكنكم المساعدة في إحداث التوازن البيئي من خلال العناية بالأشجار، فهي قادرة نوعا ما على تحقيق التوازن المطلوب بين نسبتي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الهواء. في اليوم التالي حضر الأطفال الطيبون إلى الحديقة، بعضهم يحمل غراسا جديدة من الأشجار، وآخرون يحملون قصصا من الورود وأكياسا فارغة. وبالتنسيق مع المشرف على الحديقة بدأوا عملهم الشاق والممتع في خدمة البيئة، فغرسوا الأشجار الجديدة وزرعوا الورود الجميلة ونظفوا الحديقة من الأوساخ والمخلفات. أنهوا عملهم بعد ساعات، ثم توجهوا إلى المكان المخصص للعب، فلعبوا وسرحوا ومرحوا بعد أن قاموا بواجبهم خير القيام. العناية بالأشجار أمر يدعو إليه الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة أي شكة صغيرة فليغرسها. إخوتي وأخواتي، كانت هذه حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.